هذا من الشر، لأن أخاه لم يكن يستحق القتل. قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. هذا يمثل جانب الخير، ولكن الآخر يمثل جانب الشر. استمر هذا الأمر، والذين سبقون من الأمم وآمنوا بالله واستقاموا على هداه تعرضوا لفتن كثيرة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كثيرا من قصص الأنبياء مع أقوامهم الذين كذبوا وعاندوا، وكان ذكرها تطمينا للنبي عليه الصلاة والسلام وتثبيتا لقلبه حتى يستمر في دعوته. كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعض أحوال المؤمنين الذين صبروا على دين الله وصبروا على الفتنة التي تعرضوا لها من أقوامهم الكفرة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحادثة البليغة، قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له. هذا الرجل يمثل المؤمنين، يمثل المهتدين الذين أطاعوا الله سبحانه وتعالى. فنابذهم الكفرة ونابذهم أعداء الدين وأعوان الشيطان، حتى وصل بهم الحال إلى أن يفتنوهم وإلى أن يقتلوهم وإلى أن يتفننوا في تقطيعهم والتمثيل بهم. قال يحفر له في الأرض فيجعل فيه، يعني يجعل في هذا الحفير ويدفن حتى لا يفر، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وهو صابر، لا يصده ذلك عن دين الله. هو يعلم أنه سيموت بهذا الفعل، ولكنه كان صابرا محتسبا، وما يصده ذلك عن دينه، يحتمل ذلك في سبيل دينه. قال ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب. الطبقة العليا طبقة اللحم، ثم تأتي بعدها الأعصاب والعظام، فهؤلاء ينفذون إلى العظام والأعصاب وينتزعونها بأمشاط الحديد زيادة في إيلام هؤلاء وزيادة في فتنتهم، وما كانوا يغيرون ولا يبدلون، كانوا ثابتين على دينهم يبتغون ما عند الله سبحانه وتعالى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يشير بذلك إلى تثبيت قلوب أصحابه، وأن عليهم أن يصبروا على هذا الدين حتى يتمه الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا الأمر وإن ورد على سبب معين وهو شكوى الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يلقونه من أذى المشركين، فإن العبرة كما يقول العلماء بعموم السبب لا بخصوص اللفظ. هذا الحديث جاء في حادثة معينة، لكن العبرة بعموم الحكم، العبرة بعموم اللفظ. هذا اللفظ يصلح لكل إنسان من المسلمين ولكل طائفة من المؤمنين في كل عصر، لأن فيه تثبيتا لقلوبهم وتطمينا لنفوسهم وزيادة لصبرهم حتى يتم الله سبحانه وتعالى نوره وحتى يظهر أمره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال ما شأنك؟ فقال ما شأنك؟ فقال شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبره أنه فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا، فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. هذا الحديث أيها الإخوة فيه منقبة عظيمة لهذا الصحابي الجليل ثابت بن قيس بن الشماس رضي الله عنه، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعله من أهل الجنة كما بشره بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه البشارة جاءت بسبب، سببها أن هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه كان من عادته أنه يرفع صوته، وهذا أمر يتفاوت فيه الناس، بعض الناس إذا تحدث تحدث بصوت مرتفع حتى في الأحوال المعتادة من غير أن يغضب. وكان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيتحدث معه على سجيته فيرتفع صوته على صوت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان صخابا، ما كان يرفع صوته إلى هذا الحد الذي يكرهه الناس. فنزل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فيه تخويف في هذه الآية، وفيها إنذار لمن يرفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. فالرجل ظن أنه قد هلك، لأنه يعلم أن من عادته أن يرفع صوته، فقعد في بيته كثيرا حزينا لا يدري ماذا يصنع. فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام، كان دائما معه يراه ويستمع إليه، فافتقده، طال غيابه عن النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عنه، سأل عنه أين هو، فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، أنا آتيك بخبر. فذهب إليه فوجده في بيته منكسا رأسه، فقال ما شأنك، لماذا غبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولماذا تأخرت وتركت مجالسه؟ فقال شر، حاله حال شر، لماذا؟ قال لأنه كان يرفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، والآية هذه نزلت تبين حال من يرفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، فظن أنه قد هلك. فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر، أخبره بما قاله ثابت بن قيس ابن الشماس رضي الله عنه في سبب تأخره عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة، إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. فذهب الرجل هذه المرة ببشارة، في المرة الأولى جاء يسأله عن سبب تأخره عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه في المرة الثانية عاد إليه وهو يحمل هذه البشارة العظيمة، يبشره بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل الجنة. ويا لها من بشارة، هل هناك طمع في مرتبة غير هذه المرتبة أن يكون الإنسان من أهل الجنة؟ الله سبحانه وتعالى يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، وباعد بيننا وبين النار. هذا الحديث أيها الإخوة يدل على مدى صفاء نفوس الصحابة ورقة مشاعرهم، كانوا يتأثرون بأقل الأشياء التي لا نأبه لها نحن، حساسية مرهفة لا يريد أحدهم أن يحصل له أدنى ذرة تعكر على دينه وتسيء إلى علاقته بربه أو بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إنسان كان يحس أنه لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام إنك أنت ذلك الرجل الذي يرفع صوته وأنك أنت من الهالكين، لكنه هو من داخله وبما تربى عليه من هذا الدين وبما تأثر به من صحبة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم أحس بهذا الإحساس. وهذا ليس غريبا عن أناس يجالسون خير البرية ويقبسون من نوره ويهتدون بهديه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك شرفهم الله سبحانه وتعالى بتلك المراتب، وقال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني. خير قرون هذه الأمة وخير طوائفها الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به بلا شك. ولهذا كان من الشقاء الذي ليس بعده شقاء أن يجترئ أحد على ذلك الجيل الطاهر المطهر، أو أن يتنقص أفراده، أو أن ينسب إليهم الشين والعيب، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، فقال: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. كانوا يفدون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأرواحهم وأموالهم وأولادهم ويقدمونه على كل شيء، هم الواحد منهم أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام راضيا عنه، هذه غاية أمنيته، لأنهم يعلمون أن في إرضائه عليه الصلاة والسلام إرضاء لله. محمد عليه الصلاة والسلام لم يأتي بشيء من عند نفسه، وإنما جاء بوحي الله، فمتابعته والاقتداء به والتأسي بهديه مما يجلب رضوان الله سبحانه وتعالى، والسعي في إغضابه أو إيذائه مما يجلب عقاب الله، أعاذنا الله وإياكم من أسباب الشقاء والخذلان. وكان كثير من الصحابة على كان الصحابة جميعا على هذا الخلق، الحساسية المرهفة، لا يريدون أن يؤثروا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر يكرهه ولا أن يسيئوا إليه. وكلكم تعلمون قصة حنظلة، حنظلة رضي الله عنه كان يأتي مع النبي عليه الصلاة والسلام، يجلس إليه ويستمع إلى حديثه ثم ينصرف، وعندما يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام كان يحس بتجليات كثيرة، وكأنه يرى الجنة والنار رأي عين لما يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، تصفو نفسه وترتقي مشاعره ويزداد إيمانه، ولكنه ينصرف إلى عمله وإلى أهله ويهتم بشؤونهم كما يهتم الناس بأولادهم. فإذا ذهب وغادر مجلس النبي عليه الصلاة والسلام واشتغل بأموره الحياتية أحس تغيرا، ما عاد يحس بذلك الإحساس الذي كان يحس به في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فظن أنه قد نافق، قد أصبح من المنافقين، فجاء إلى أبي بكر رضي الله عنه يشكو له ما يجده وما يظن أنه من النفاق. قال: ما لك؟ قال نافق حنظلة. فسأله فأخبره، فقال أبو بكر رضي الله عنه: وأنا أجد مثل ما تجد، تعال بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءوا إلى الرسول يشكون إليه ما يجدونه من تغير في قلوبهم بعد أن يفارقوا مجلسه، خشية من أن يكونوا من المنافقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام طمأنهم إلى أن هذه الحال حال معتادة، ولو كان الإنسان على الحال التي يكون عليها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أحواله لارتقى إلى مرتبة كمرتبة الملائكة، قال: ولصافحتكم الملائكة في الطرق. لكن الإنسان له أحوال، وحتى يعمر هذا الكون لا بد أن يتقلب الإنسان في أحوال عديدة. الإنسان لا يستطيع أن يبقى على حال الذكر والعبادة وفي المسجد دائما، لا بد له من أن يقوم بشؤون أهله، بقضاء مصالحه، بتفقد جيرانه، إلى غير ذلك من المصالح. فلو أن الإنسان تفرغ للعبادة وانقطع لها هلك من وراءه، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. لكن الواجب على الإنسان المسلم ألا يستغرق في عمله الدنيوي حتى ينشغل عن عبادة ربه، كما شغل ذلك الرجل ثعلبة الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله أن يدعو الله له أن يرزقه. كان فقيرا فكثر ماله، كانت عنده غنم كثرت فانشغل بها، ثم بعد ذلك ابتعد عن المدينة لأنها أصبحت كثيرة، خرج بها خارج المدينة، وما عاد يستطيع أن يأتي فيصلي مع المسلمين كما كان يصلي، ما كان يأتي إلا في الجمعة، ثم بعد ذلك ترك حتى صلاة الجمعة، شغلته الدنيا. فينبغي أن يقيم الإنسان المسلم ميزان التوازن هذا في حياته، يعطي لكل شيء حقه، ومهما حرص الإنسان على الموازنة بين هذه المصالح الدينية والدنيوية فإنه يكون من أكمل الناس في هذا الباب. إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، وقبل ذلك قال: ولربك عليك حقا. فأعطي كل ذي حق حقا، والإنسان إذا فعل ذلك ابتغى به رضوان الله واستحضر النية الصالحة حتى في أمور الحياة، حتى وهو يتجر، حتى وهو يزرع، إذا قصد بذلك قصدا صالحا أن يعف نفسه عن الحرام، أن يعف نفسه عن الحاجة للناس وسؤالهم، أن يحصل من الرزق ما يعيل به أولاده، كان عمله هذا عبادة يؤجر عليها. فينبغي أن يستحضر الإنسان المسلم النية الصالحة في كل عمل يقوم به. لا نريد أن نطيل في هذا، ولكننا نعود إلى الحديث هذا الذي بشر فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي الجليل بالجنة. كان السبب في ذلك هو انسحابه وابتعاده عن مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، خشية من أن يكون ممن ذمهم الله سبحانه وتعالى وتوعدهم بأن يحبط أعمالهم. هذه النفوس التي تربت في مجالس الذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام أصبحت على هذا النحو. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرهم بأمر سارعوا إليه، إذا ندبهم إلى الغزو سارعوا إلى الخروج إلى الغزو من غير تردد. ولهذا عز دين الله سبحانه وتعالى بفضله جل وعلا ثم بجهود هؤلاء الذين باعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة، فجعلت تنفر فسلم، فإذا ضبابة أو سحابة غشيت فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن. وهذه منقبة أخرى لصحابي آخر رضي الله عنه، هو أسيد بن الحضير من سادات الأنصار رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذا الرجل كان يقرأ في الليل، يصلي ويقرأ بسورة الكهف، فتحركت الدابة، كانت الفرس مربوطة في الدار، ودورهم لم تكن كبيرة، كانت الدار صغيرة ويربطون دوابهم فيها، وكان بقربه ابنه نائما، ابنه كان صغيرا، فتحركت الدابة، تحركت الفرس حركة غير معتادة، جالت، فخشي أن تنفلت الفرس فتطأ على صغيره وهو نائم، فسكت عن القراءة وسلم من الصلاة، سلم من الصلاة. وما كان يخطر بباله أن حركة الدابة كانت بسبب قراءته، كان يظن أنها رأت غريبا في الدار، أو أنها أحست شيئا منكرا، فسلم فلم ير شيئا، فرفع رأسه فوجد سحابة قد أظلته، فجاء فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، ذكر هذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام. أمر غريب أن يرى إنسان هذا المنظر، سحابة تظله وليس فيها مطر، سحابة تقترب منه وهو في مكان. فالنبي عليه الصلاة والسلام طمأنه وقال: اقرأ فلان، لا تخشى، لا تتردد، داوم على قراءة القرآن وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنها السكينة نزلت للقرآن. هذا الذي رأيته إنما هو السكينة، تنزلت بسبب قراءتك للقرآن، فلا ينبغي أن تترك القراءة، ينبغي أن تستمر في هذه القراءة. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، هذه تنزل من السماء، اطمأنينة. وقد يكون في أمثال هذه الغمامات ملائكة من ملائكة الله سبحانه وتعالى يستغفرون ويسبحون ويقتربون من مجالس الذكر هذه، وهذا يدل على شرف هذا الصحابي وعلى منزلته، لأن قراءته كانت قراءة مؤثرة. وإلا فكثيرا ما نقرأ القرآن، ويقرأ كثير منا القرآن ولا يتأثر به هو نفسه ولا يتأثر به غيره، ولكن القرآن هذا كلام الله، أعظم أسباب الهداية وأعظم أسباب البر والأجر. والله سبحانه وتعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولكن بعض القلوب والعياذ بالله أقسى من الصخر، الصخر هذا الأصم لو أنزل الله عليه القرآن لخشع وتصدع، ولكن بعض القلوب لغفلتها لا تتأثر بالقرآن، وإنما ذلك بسبب الحجب الكثيفة التي تحول بينها وبين التأثر بالقرآن، أسباب الاشتغال بالدنيا والمعاصي وغيرها، مما يجب على كل إنسان مسلم أن يحرص على تنقية نفسه وتخليصها من هذه الحجب، حتى يتأثر بالقرآن، وحتى يقترب من الله سبحانه وتعالى، وحتى يكون له الأجر العظيم. فهذا الصحابي كان يقرأ في بيته في جنح الليل هذه القراءة المؤثرة التي أنزل الله بسببها عليه السكينة هذه، فرآها فأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فطمأنه، وهذه منقبة له تدل على منزلته رضي الله عنه، أن الله أنزل عليه السكينة وهو يقرأ القرآن. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.